عشان نستعد لرمضان لازم نفتكر فضل رمضان عشان نعرف نستعد له كويس. عشان خاطر كده لازم أبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبناء عليه إن أنت لو حسنت صلاتك هتكون بتستعد أعظم استعداد لرمضان. عشان كده تاني خطوة هي الاستعداد بتحسين الصلاة. أول عنصر لازم نتكلم عليه في مسألة الاستعداد لرمضان بالصلاة هو عنصر أداء الصلاة أصلا. للأسف في رجال كبار ونساء كبار، شباب وبنات ما بيصلوش. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كارثة، كلمة مرعبة، فقد كفر. أنت لو ما بتصليش، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فقد كفر، شيء مرعب. ومع ذلك بعض الناس بتتجرأ على ده، وبعض الناس بقى طلعالك تقولك إيه، أيوة بس هنا في خلاف بين أهل العلم، هل هو كافر كفر حقيقي، يعني كفر مخرج من الملة، المفترض ان هو يستوجب بقى ان هو يخلد في النار، ولا هو كفر دون كفر، يعني هو مجرد فسق؟ اقول لك هي مسألة خلافية يحسم فيها يوم القيامة. لو الناس اللي ما بتصليش دي دخلت النار وخلدت فيها، هنعرف ان والله الناس اللي قالت ان هو كفر حقيقي مخرج من الملة كانوا هم دول اللي صح. انما لو الناس اللي ما بتصليش دي دخلت النار وقعدت شوية وخرجت منها، لا والله هنعرف ان الفريق تاني هو اللي صح. بس بالمناسبة دول الفريقين، مفيش بقى فريق تالت قالك لا والله اللي ما بيصليش ده هيخش الجنة يقينا وربنا هيعفو عنه. وكمان احنا واحنا شباب صغير، ولا واحنا حتى اطفال صغيرين، كانوا بيعلمونا كده، يعني كتلميذ وماما واحنا صغيرين كده تقول لنا ايه، الكذاب بيروح النار عشان خاطر ما نكذبش. طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، اللي ما بيصليش ده بيروح فين؟ وايهما اكبر، الكذب ولا ترك الصلاه؟ يا جماعه ما عندناش حديث واحد بس بيقول ان الكذب كفر، ومع ذلك كانوا بيقولوا لنا وبيربونا ان الكذاب بيروح النار. طيب انا دلوقتي بقول لك احنا عندنا حديث بيقول ان ترك الصلاه كفر، كفر ده مش تشدد، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. فاوعى تتجرأ على حاجه زي دي. اول حاجه لازم تعملها لو انت كنت بتقطع في الصلاه، لو انت كنت بتصلي على سطر وبتسيب سطر، لو انت كنت مش مواظب، لو انت كنت ما بتصليش اصلا، لازم تصلي. والموضوع ده لا يحتمل التاجيل، من اول ما تسمعني دلوقتي تتوب وتبدا في الصلاه. تاني عنصر في مسألة الصلاة هو أن تصلي الصلاة على وقتها، أن أنت تبقى مستعد للصلاة قبل دخول وقت الصلاة. أنت دلوقتي عارف أن الأذان مثلا هيأذن كمان 10 دقائق، تدخل تتوضى وتستعد أن أنت تردد الأذان وأنت على طهارة، تردد الأذان وبعد كده تتحرك للمسجد مباشرة عشان خاطر تصلي الصلاة في ميعادها. ولو أنت مثلا واحدة وقاعدة في البيت، خلاص أول ما الأذان يبدأ هتكون أنت برضو متوضية، أو تتوضي بعد الأذان، تردد الأذان، تتوضي، بعد كده أقوم وأصلي السنة أو أصلي الفريضة أيا كان، بس أصلي الصلاة على وقتها، ما أجلهاش مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها، الصلاة في أول وقتها. ثالث حاجة لازم تستعد بيها لرمضان في صلاتك مسألة الالتزام بالجماعة في المسجد. طبعا لو انت راجل، طبعا قصدي لو انت راجل، يعني لو انت رجل يعني، تمام، مش لو انت راجل، لا لا، لو انت راجل. اما لو امرأة لا، صلاتها في بيتها اولى، وهي طبعا ده لا مانع منه ان هي تنزل تصلي في المسجد، ولكن صلاتها في بيتها اولى. ولكن لو انت رجل انت لازم تنزل تصلي في المسجد. اولا هتبقى حاجة جميلة جدا ان انت تتعرف على اهل المسجد، فهتجد صحبة صالحة. ثانيا مش هتعرف تأخر الصلاة لانك هتبقى ملتزم بالصلوات الجماعة مع الامام، فانت مش هينفع ان انت تأخرها، فمش هتخش صلاة في صلاة. غير كده وده مهم جدا، ان انت هتاخد اجر كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 مرة، يعني اعلى منها ب27 مرة. فانت ما ينفعش ان انت تتنازل عن كل ده، حتى لو بعض الناس ممكن يطلع يقولك ايوه بس الجمهور بيقول ان هي مستحبة. حتى لو مستحبة، مستحبة يعني ايه؟ مستحبة يعني فيها اجر اكتر، مستحبة يعني انت هتقرب من ربنا سبحانه وتعالى اكتر، مستحبة يعني انت هترضيه اكتر. طب انت مش حابب ده؟ ما احنا بنستعد، ما احنا عايزين اعلى حاجة في رمضان، عايزين نستعد باكتر طاقة موجودة عندنا عشان نبلغ المنازل العلى، ولا احنا عايزين في الاخر نبقى في السبنسة تحت خالص؟ لا، احنا عايزين اعلى حاجة. فطالما عايزين اعلى حاجة لازم نعمل احسن حاجة. رابع حاجة لازم تستعد في الصلاة بيها التركيز، ان انت تركز وانت بتصلي، بتقعدش تتوه وتروح وتيجي وتفكر في حاجات وتستدعي افكار اطلاقا. لازم ان انت تبقى مركز، تجمع قلبك على الله عز وجل ولقاء الله عز وجل، واي حاجة تيجي انت تطردها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له. يعني ايه؟ يعني وانت بتصلي اولا تحسن في الوضوء، ثانيا ما تحدثش نفسك بحاجة. وبالمناسبة لو واحد عرضت له افكار فطردها برضو يبقى ان شاء الله من اصحاب هذا الفضل، ويعفو الله عز وجل عن هذه الامور، لان هي حاجة مش بمزاجه، حاجة ملوش يد فيها، ان حاجات افكار توردت. ولكن الفكرة اللي تواردت دي ساعات بقى واحد بيقوم واخدها ومسترسل فيها، ويعمل بقى حديث ويعمل برنامج توك شو، ويقعد يتكلم مع نفسه ويحاسب نفسه ويعمل أحلام. وساعات بتبقى الحاجات دي مثلا حاجات خير، يبني مساجد بقى ويطلع قوافل دعوية ويحفظ قرآن كتير بقى، كل ده أحلام جوه الصلاة. بعد كده تلاقي الإمام بيقولك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ايه يا عم؟ طب ما كنت تصلي، يعني كنت صلي وقوم اعمل الأعمال الخير دي كلها. انما انت جاي تعمل الأعمال الخير دي في ذهنك وانت بتصلي، طب ما هو كده لا أعمال الخير اتعملت ولا الصلاة اتصلت ولا اتكتب لك حاجة. وبناء عليه لازم تركز انت بتقول ايه، لازم تركز انت بتسمع ايه، لازم تقبل على الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا أقبلت عليه أقبل عليك، وإذا أعرضت عنه أعرض عنك.